وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم. وفي رواية له: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضاء نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وفي رواية الترمذي: ألا أعلمك كلمات تقولينها؟ سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. رواه البخاري. ورواه مسلم. فقال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فهذه الأحاديث 3 كلها تعلق بالذكر، وتقدم في ذلك آيات وأحاديث كلها تدل على فضل الذكر، وأنه يشرع للمؤمن أن يلازم الذكر وأن يكثر منه في بيته وفي سوقه وفي طريقه وفي مسجده وفي أي مكان. قال عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ويقول جل وعلا في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول جل وعلا: إنا مسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى أن قال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فمشروع المؤمن أينما كان الإكثار من ذكر الله، التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والدعاء وسائر أنواع الذكر. وفي هذا الحديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة. سلامة يعني مفصل، على كل مفصل، والإنسان في 360 مفصل. جاء في الحديث الصحيح أن الله خلق آدم على 360 مفصل كما جاء في حديث عائشة عند مسلم. فإذا سبح الله وحمد الله وكبر الله وقال لا إله إلا الله وأمر بالمعروف ونهى عن منكر بعدد هذه السلاميات أمسى وقد زحزح نفسه من النار، فإن إتيانه بهذه الأذكار بهذا العدد من أسباب خلاصه من النار وتكفير سيئاته. قال صلى الله عليه وسلم: ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. هذا فضل هاتين الركعتين، وأن هاتين الركعتين تقوم مقام هذه الخصال، وأن يسبح ويحمد ويكبر ويهل ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إذا صلى ركعتين أدت هاتان الركعتان هذه الأجور التي تتعلق بالسلاميات. فإذا ضم إلى ذلك التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وغير هذا من وجوه الخير، ضم خيرا إلى خير، وضم أسباب هدى إلى أسباب هدى، والتوفيق بيد الله جل وعلا. لكن المؤمن يشرع له ويعتني بهذا ويكتب هذا، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله سبحانه وتعالى. ولم يكن في هذا من الفائدة إلا أن الله جل وعلا يحفظه من الشيطان، قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. فالغافل تسلط عليه الشياطين، والذاكر يحجز نفسه. وفي الحديث الثاني أنه صلى الله عليه وسلم خرج من عندي جويرة بنت الحارث أم المؤمنين بعد الفجر وهي في مسجدها ثم صلاها، ثم رجع إليها ضحا وهي كذلك، فقال: ما زلت على حالك التي خرجت وأنت؟ قال: نعم. قال: لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن 3 مرات: سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبحان الله لنفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مثل الكلمات. يستحب أكثر من هذا: سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبحان الله لنفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مثل الكلمات. هذا خير عظيم وفضل عظيم، ينبغي الأكثر من ذلك، لأن الكلمات قليلة والفضل عظيم، فينبغي المؤمن أن يكثر من هذا الخير وأن يعود نفسه هذا الخير رجاء ما عند الله من المثوبة. كذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي ذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت، يعني الغافل مثل الميت والذاكر مثل الحي، فرق بينهما. وفي لفظ: البيت الذي ذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كالميت والحي، كما بين الميت والحي. فالغافلون مشبههم بالأموات، والذاكرون هم الأحياء في الحقيقة، نفعوا أنفسهم. فالأحياء في الحقيقة هم أهل الذكر، والأموات في الحقيقة هم أهل الغفلة. قال تعالى: أم تحسبوا أن أكثرهم، يعني أكثر الناس، يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام، أكثر الخلق الأنعام، بل هم أضل سبيلا. لكن الذاكر يخرج عن صفة الغافلين والبهائم، ويكون في ضمن الذاكرين وفي نظام أهل اليقظة والانتباه، فيكون لهذا الخير العظيم. نسأل الله الجميع التوفيق، صلاح النية والعمل. ركعتي الضحى قال: ويمضي يوم ذلك ركعتان، هذه أقلها يعني يا شيخ؟ هذه أقل شيء، ولو صلى 4 ولا 6 ولا 8 ولا 10 كله طيب، كله ضحى محل العبادة. هذه أمر بن عبسة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا صليت الصبح فأمسك عن الصلاة حتى ترتفع الشمس ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تقف الشمس، يعني حتى وقوع الشمس. يشرع له المداومة الله سبحانه وتعالى. نعم نعم، السنة السنة مداومة. يقول وصية أم المؤمنين جويرية الرسول لأم المؤمنين أنها تكفي عن الجلوس بعد صلاة الفجر وذكر الله حتى المشرق. أنا رأيي لا زود خير، ضمها إلى الجلوس كما كان النبي يجلس، النبي يجلس مجلس مصلى حتى تطلع الشمس طلوعا حسنا، مع اتيانها بالأذكار عليه الصلاة والسلام. إن ضمت الأذكار إلى جلوسها كان هذا أكثر الخير وأكثر الفضل وأكثر الأجر. أسمع الشيخ في كتاب فتح المجيد لإبطال السهر أنه يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقوافل، ما المقصود بالقوافل؟ قل يا أيها الكافرون، قل والله أنت، قل على ما فقر من الناس، هذا من علاج السهر. جزاك الله خير. قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، ولا رب ربي هلق ولا رب الناس. جزاك الله خير. حديث جويرية أحسن الله إليك، يقال قواقل التي أولها قل قل. أحسن الله إليك، يقال في الصباح والمساء أم ذكر الصباح؟ في كل وقت، يقال في كل وقت، في كل وقت أينما كنت. أي قاس على التسبيح سائر أنواع الذكر في القول: لا إله إلا الله عدد خلقه، الحمد لله عدد خلقه، أو خاص بالتسبيح صلى الله عليه؟ أم العام أي شيء؟ لو قال شخص لا إله إلا الله عدد خلقه رضا نفسه سنة 10 ما هي هذا سؤال. يقول السائل: خرجنا من المدينة النبوية إلى بلدتنا التي تبعد عن المدينة النبوية 500 كيلومتر. خمسمية كيلومتر. وفي الطريق دخل علينا وقت المغرب، فسألت بعض من يعرف الطريق حيث أن الطريق بريا، كم بقي على بلدتنا؟ قال: نص ساعة. قلت: نؤخر المغرب حتى نصلي في البلدة. فما دخلنا البلدة إلا وأذان العشاء يرفع فيها، فصلينا المغرب ثم صلينا العشاء 4 ركعات لأننا وصلنا بلدتنا، فهل فعلنا هذا صحيح وماذا يجب علينا، علما أنني كنت قد صليت العشاء 2 ركعات باعتبار أني مسافر حيث كنت سأسافر في اليوم التالي للرياض حيث أنني أدرس في الجامعة. فقال لي شيخ كنت قد سألته صلها 4 لأنك الآن في بلدتك فصلها 4 كما ذكرت في بداية السؤال، فما رأي سماحتك؟ نعم إن كان في بلده صلي 4، إذا جاء يزور أهله في منازل الدراسة يصلي 4 في بلده لأنها وطنه، أما في الطريق يقصر إذا كان مثل ما قال 500 كيلو أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، إذا كان سفر وقله 80 كيلو، إذا كان في السفر جمع بينهما صلى المغرب 2 لا بأس، وإذا وصل البلد في وقت العشاء صلى معهم العشاء نافلة، وإن لم يصلي معهم فلا حرج لأن قد أداها في الطريق، إذا صلى قبل وصول البلد جمعا فلا بأس، فإذا وصل البلد في وقت العشاء أو صلى الظهر العصر في وقت الظهر ثم وصل البلد في وقت العصر لا تلزمهم العصر، قد صلوها فإن صلوها مع الناس صلاة نافلة. أحسن عملك، هذا شخص يصلي نافلة يقول هل يجوز أن أرفع صوتي فيها في الليل؟ في النهار، في النهار لا، السنة الإخفات، صلاة النهار إخفات إلا سنة إلا صلاة الفجر والجمعة. يريد أن يراجع أحسن عملك، يقول أن أريد أن أراجع، لا السنة إخفات كان يخفت في صلاة في النوافل النهار. وإذا صلى مع واحد جماعة يجوز له الجهر في الليل في النهار؟ لا لا، السنة الإخفات. المسافر الآن يا شيخ أحيانا يقدر أنه يصل للبلد في وقت العشاء مثلا الصلاة الرباعية مثلا، فهل إن صلىها في السفر إن صلىها صلىها 2 وإن صبر حتى يصل البلد صلىها 4. الله يحصل إليك يا شيخ، أحيانا مثلا يصير عند محطات البنزين يعني قبل ما يصلون 80 كيلو أو أقل يعني 80 كيلو يعني مثلا نهاية محطة بنزين يصلون المغرب والعشاء جمع قصر وهم سافرين. نعم ولا يصلوا بكيلو أحسن ما هي بس يصل قبله البلد، إذا فارقوا البلد صلوا، لا قبل ما فارقوا البلد لا يصلون 4 أقرب محطة يصلون 4، فإذا فارقوا البلد صلوا 2 كما النبي صلى الله عليه وسلم إذا فارق المدينة صلى في الفريق 2. أحسن الله إليك، سألتك سؤال ما أنت إجابته يا شيخ. تزوجت ابنة عمي وولي عقدها أبوها وخالها وإخوها هم الشهود، والبنت راضية وبأطيب حال الله الحمد، ولكنهم ما شاوروها قبل العقد في الرضا. لا ما يفعل، لما أدخلت عليك راضية هي راضية. نعم لما أدخلت عليك وسكتت ما راضية يعني العقد صحيح ما في شيء، خل عنك وسوي الشيطان.